الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ارسله الله على حين فتره من الرسل فهدى به الى اقوى الطرق وارشد السبل فعفى الله للجنه داعيا وللايمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فعلم الله به من الجهاله وهدى به من الضلال واعز به بعد ذله وكسر به بعد قله ففتح الله به عينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وعبد الله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان واقتفى اثره الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوه الاحبه مرحبا بكم في هذا الملتقى الذي شرفنا فيه كوكبة من علماء مكة المكرمة ومن مشايخنا الكرام وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن وائل الدويلي العالم الرباني عميد كلية الشريعة سابقا ومدير إدارة دار الحديث حاليا وعضو هيئة أو رابطة كبار علماء مكة والمدرس في الحرم المكي في صح المسجد ومعهم أولاده تلاميذه من أساتذتنا الشيخ إبراهيم بن عيسى والشيخ إبراهيم الغامي والشيخ ياسر الشافعي. فمرحبا واهلا وسهلا بكم في بلدكم في هذه المدينه مدينه مرسى مطروح. محافظه مطروح كلها تحييكم وتحتفل بخدومكم وترى ان هذه كما يقول جمعتنا ساعه بركه. والله انها ساعه بركه ان نكون في هذا الوقت ياتي الينا هؤلاء العلماء لنستمع اليه ونستفيد منه. ومن باب التحدث بنعمه الله عز وجل كيف بدا هذا المسجد؟ بدا في هذه المنطقه بغرفه 2 متر في 2 متر 4 متر مربع 5 متر مربع. وبدا الشباب 15 سنه 16 سنه 17 سنه. الان هؤلاء الشباب مواليد عام 61 62 63 اعمارهم تجاوزت 50 سنه. شوف كم مضى من العمر 34 35 سنه. بداوا بحجره صغيره وكانوا حاربون وكانوا مستدعون وكانوا محبسون وهم مصممون. وقرات سوره البروج لاني كنت احب دائما ان اقرا عليهم رياض الصالحين قصة الغلام والساحر والراهب حتى يعلموا كيف يكون التوحيد هو الأصل وأن كلمة التوحيد هي أصل توحيد الكلمة وأن كلمة التوحيد هي الطريق الوحيد. وتعلمنا كيف نسير من التوحيد إلى غيره وليس من التوحيد إلى غيره. علمنا أن التوحيد مع العقيدة ومع السلوك ومع العمل ومع الخلق. والحمد لله أن بدت شجرة يانبع كان الإخوة يقرؤون المختصر المفيد يدلى عليهم رسالة العبودية لشيخ الإسلام تيمية، يقرأ عليهم الفرقان بين أولاد الرحمن وأولاد الشيطان، يقرأ عليهم الأصول الثلاثة، يقرأ عليهم مسائل الجاهلية، يقرأ عليهم كتاب التوحيد، يقرأ عليهم الأربعين النووية، يقرأ عليهم جوامع الكلم في شرح 50 حديثا من أو من جوامع الكلم للدراسة، يقرأ عليهم ابن الصالحين، يقرأ عليهم تفسير ابن كثير، يقرأ عليهم والشباب كانوا في شوق حتى أصبح الشباب رجالا، وحتى امتلأ المسجد وبدل من 2 متر ل 2 متر أصبح المسجد 3 أدوار، والآن الدور الأول بالكامل ممتلئ، والدور الثاني بالكامل ممتلئ، والدور الثالث بالكامل ممتلئ، غاية السحاب بالخارج. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. هذا ينبغي أن نتدبره وأن نشكر الله عز وجل، نسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اليوم نحفل ونسعد بمحاضرة الشيخ الفاضل الشيخ سليمان الكويتي، كان العنوان المقترح أنتم على الطريق، والشيخ يخشى علينا لأن الله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، خشي علينا أن نفتن بالتزكية، فقلنا بدل من أن نقول أنتم على الطريق قلنا فلنسأل كيف الطريق؟ هل نحن على الطريق؟ ما هو الطريق؟ ما هي معالم هذا الطريق؟ حول هذه المعاني نسمع إلى شيخنا الفاضل، وكونوا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا الذكر إلى ما قرأت عليهم الآيات والحكمة كانوا كأن على رؤوسهم الطير. وهذا عهدي بكم أنكم توقرون علماءكم، وأنكم تجلسون بالخشوع، وتجلسون بالوقار، وتجلسون بالسكينة. بارك الله فيكم، ونترك شيخنا لننهل من علمه وفضله بإذن ربنا عز وجل، فليتفضل مشكورا مشكورا. يستمعون القول فيتبعون احسنه. خير ونعمة أعظمها أن هداكم للإسلام. وما كان الإسلام ليهتدي لولا أن هداه الله. فأعظم نعمة أنعمها الله تعالى على عبده هي أن جعله من أهل الإيمان، ممن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذه الأصول ينبغي أن يتعلمها الناشئة منذ السادسة أو قبلها، أن نعلمها لأطفالنا منذ يكون عندهم استعداد للفهم وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا خلقنا لأشرف غاية وأنبل مقصد، وخلق لنا كل شيء. فقال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا عرفت يا عبد الله أنك خلقت في هذه الأرض وصرت آدميا وصار فيك عقل لأجل أن تعمر هذه الأرض بعبادة الله، فهل عرفت هذه العبادة؟ هل عرفت كيف تعبد ربك جل وعلا؟ هذا هو أهم أمر وألزم شغل ينبغي أن يشتغل به الإنسان. البهائم والأفلاك وسائر الموجودات التي خلقها الله كل منها يؤدي دورا المنوط به. الشمس تشرق والقمر يشرق والهواء يجري في الفضاء والمياه تجري في البحار والأنهار والدواب ترعى وتتهيأ ليأكلها الناس والأشجار تنبت وكل يؤدي وظيفته. فأنت أيها الإنسان هل أديت ما خلقت من أجله؟ وهو أن تكون عبدا لله عابدا لله، فتعمر هذه الأرض بما خلقت من أجله. منذ بدأت بالتمييز فيعلم الصغير منذ نشأته ربه جل وعلا، ويعلم ما هو المطلوب منه حتى أن أمره تستقيم وينشأ على طاعة الله ويكون أحد السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله أو رجل قلبه معلق بالمساجد. إذا عرفنا هذه الأمور فإن الإنسان لا بد أن يكون شغله الشاغل وهمه هو أن يتقرب إلى ربه جل وعلا بتحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع. ولا بد أن يتحقق في الإنسان الإيمان الكامل فيؤمن واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويسعى جاهدا ليرتقي إلى مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى مراتب الدين، فيكون الإنسان عنده مراقبة لأجهزته وأعضائه وتفكيره وتصرفاته، وهو يشعر بأن الله ينظر إليه، ويقينا أن الله تعالى يراه. فالله تعالى سميع وبصير، يسمع أقوالنا ويرى أعمالنا، فلا يسوغ لنا أن نورط أنفسنا وأن نريدها المهالك بسبب تلاعب الشيطان بنا وتزيينه الشهوات لنا وإجسامنا الغفلة والصدود والتساهل والجرأة على حرمات الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فيا أيها الإنسان، لم تظلم نفسك؟ لم تعرض نفسك للظلم منك أنت؟ لأنك أنت الذي تحرقها، وأنت الذي تريدها المهالك، لأنك انحزت عن الطريق الموصل إلى سعادة الدارين، إلى لذة خاطفة أو شهوة عارمة للحظات، ثم تكون العاقبة وخيمة. إن ربنا جل وعلا أنزل إلينا أعظم كتاب، القرآن العظيم، القرآن المجيد، القرآن الكريم، الذي لو نزل على الجبال لتصدعت، ولكن قلوبنا تسمع وتقرأ القرآن فلا تتأثر، لأن الشيطان عبث بها وأشغلها بهموم الدنيا وشهواتها. والله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. لماذا؟ لعلهم يتفكرون. فهل تفكر أم نستمر على ما نحن فيه؟ أرسل إلينا أعظم رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل رسالته خاتمة للرسائل، وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلا نبي بعده، ودينه شامل وكامل لكل ما يحتاجه البشر. فشريعتنا وضحت التوحيد، وبينت العقيدة الصحيحة، والعبادة السليمة، والمعاملات التي لا يترتب عليها ظلم ولا إجحاف، وبينت الحقوق والواجبات، ووضعت حدا لمن أراد العبث أو الفساد في الأرض. كل هذا ليشأ المجتمع الصالح في هذه الأرض، وهو المجتمع الذي يترسم خطى رسولنا صلى الله عليه وسلم ويسير على منهجه. ولا نقصان، فإن زاد فقد ابتدع، وإن نقص فقد قصر وظلم نفسه وأخذ بالواجبات أو جرف على المحرمات. والمطلوب من كل فرد من هذه الأمة أن يكون شغله هو التفقه في الدين. ومعنى التفقه أن يعرف مقصود الشرع من النصوص، فيتعلم النصوص والمقصود بها ومدلولاتها، يتعلم ذلك على أيدي العلماء أهل المعرفة وأهل التقى وأهل الصلاح، يبين لهم ما يخفى عليهم في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، وما يترتب على تصرفاتهم فيما بينهم، بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين الابن وأبيه، وبين العم وابن أخيه، وبين الجار وجاره، وبين الإنسان ومن يلتقي به من المسلمين. أغلق هذا يا أخي. أرجو من الأخوة الذين في هواتفهم موسيقى أن يلقوها، لأنه يترتب عليها أنه كلما اتصل عليك حبيب أو صديق أو قريب زادت سيئاتك. فلا يجب علينا ألا نستحيل هذا، قد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. استحلال المعازف كاستحلال الخمر، كاستحلال الزنا، كاستحلال الحرير للرجال، شأنها عظيم. وينبغي الإنسان إذا دخل بيت الله أن يغلق هاتفه ويتفرغ لعبادة ربه، وإذا خرج اتصل بصاحبه الذي اتصل عليه. وعندك من الوقت الكثير ما يكفي. نعود إلى موضوعنا ونقول إن هذه الوجوه المباركة نسأل الله تعالى أن يرزقها أعلى درجات الجنة، وأن يحقق لها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إذا أن الإنسان تعلم العلم وعمل به ودعا إليه وصبر على ذلك، فإنه قد جاهد نفسه، لكنه مع ذلك لا بد أن يجاهد الشيطان بدفع الشبهات، وذلك يكون بالتعلم والرجوع إلى من هو أعلم منك، وسؤال أهل الفضل عما يشد عليك مما يطرح في الساعة من شبهات تشوش على الناس وتطبق عليهم حياتهم بسبب وساوس إبليس عليه لعنة الله. وكذلك يدفع الإنسان الشهوات فيجاهد الشيطان بمدافعة الشبهات والشهوات، فلا يترك على أكل المحرم ولا يترك على ترك واجب، وإنما يسارع إلى فعل الخيرات وينتهي عنه ويسرع توضيع أو استيضاح ما أشكل عليه من الشبهات لئلا يكون في حيرة فيضطرب أمره. وقد قال الله تعالى لكم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا يبقى الإنسان في خضم هذه الأحداث التي تموج بالعالم المعاصر في حيرة وقلق، وإنما يكون ارتباطه بأهل العلم ويكون محافظاً على ثوابت دينه، لا يخل بشيء منها ولا يتنازل عن شيء منها، وإنما يكون قائماً بأمر الله محافظاً على ما يرضي الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الشيطان عدو لنا، وعنه لما رفض السجود لأبينا آدم عليه السلام كان السبب هو الكبر والحسد والعجب. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتكبر وتعالى وانتفخ، فدعني الله وطرده من الجنة. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المضلين. قال: لأحتنكن ذريته، يعني الشيطان توعدكم يوم خلق أبوكم آدم على أنه يلعب عليكم، لا تفسحون له المجال وتتركونه يضحك عليكم. الله تعالى قال لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يدعو أتباعه لئلا يذهب وحده في النار، وإنما يأخذ أكبر عدد ممكن من أولاد آدم ليذهبوا ويدخلوا معه النار. إذا رأى واحد منكم سجد بكى وتحسر وتألم، وأشد شيء على الشيطان السجود. يقول: يا ويلي، أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فلا رجعنا. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عليكم ربكم وهو سجود. والله تعالى فوق عرشه داعي من خلقه مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، وهو فوق عرشه جل جلاله. إذن عرفتم أن الشيطان عدو. لكن مسألة ثانية انتبهوا لها: الشيطان قوي ولا ضعيف؟ ها؟ ضعيف. متفقون في أحد الخالق: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب أنتم أقوى منه، فلماذا تضعف أمامه؟ لماذا يضحك عليكم؟ لماذا يلبس عليكم الأمور وأنتم أقدر منه وأقوى منه؟ ولكن ما تأخذون بالآلات التي تهشونه بها؟ إذا سمع الشيطان أحدكم سبح أو كبر هرب وولى، وإذا أن الإنسان استمع للغنى جاء وسكن عنده وعشعش في دماغه. المزمار هو وحي الشيطان، والقرآن هو وحي الرحمن، فلا يسوغ للإنسان أن يشتغل بهذه الترهات والأباطيل ويترك كلام الله جل وعلا، ولا يسوغ للإنسان الذي أكرمه الله بالعقل وميزه به أن ينخدع أمام هذا العدو الماكر. فلا بد للإنسان أن يتعامل مع هذا العدو معاملة العدو للعدو. الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. فلا يسعر الإنسان أن يحسن الظن بالشيطان، وإنما يجب عليه أن يحسن الظن بربه جل وعلا، وأن يعتقد أن الله جل وعلا عند حسن ظنه فلا يظن بربه سوءا وأنه في الميعاد. وقد وعدنا جل وعلا أنه لا يخلف الميعاد. ثم إن الإنسان إذا أدرك هذه الأمور وعرضها لا بد أن يجعل من نفسه مراقبا على نفسه، لا بد أن تشتد رقابتك على نفسك. ما تحتاج إلى كاميرات تراقبك؟ معلوم عند كثير منكم أنه إذا كان هناك شركة وجعل مدير الشركة أو رئيسها كاميرات في المكاتب أن كل واحد يتقن عمله ولا يخرج وقت الدوام ولا يتكاسل ولا ينام ولا يشتد بسرعة الصعود ويتعامل مع الناس معاملة حسنة لئلا يكتشفوا رئيس الشركة فيحسم عليه من الراتب شيء أو يفسده، أليس كذلك؟ إذا كل واحد منا مراقب منذ ولد إلى أن يموت. ما ينفر من قوم إلا لديه رقيب عتيد. كل حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا وتصرفاتنا مسجلة بالصوت والصورة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا في هذه السبيلة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت والنهاية والنهاية ما أغنى عني مالي. الملايين والمليارات والأملاك والأراضي والعقارات ما أغنت عني، هلك عني سلطان العصبة والقبيلة والأنصار والعشيرة كلهم راح ما في أحد يخدع. ثم يقول خذوه من الأعمال التي عملها فاصلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة الدروة 70 ذراعا فصلوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا المسكين لا يأكله إلا الخاطئ. أيها الأحبة، إن البلايا والمصائب إذا ظهرت بين الناس وفشت فيهم وانتشرت فهذا مؤذن بشر وعلامة دمار وهلاك للأمة. يقول الله جل جلاله وكأي من قرية عادت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها. إذا لا لا بد أن ينتبه الناس لآثار الذنوب والمعاصي على الأفراد وعلى المجتمعات وما يحصل من ذلك في الآخرة حتى يبقى المجتمع على الطريق الصحيح على الصراط المستقيم لا يذهب يمينا أو شمالا. إن أنتم في كل ركعة من صلوات الفرض والنفل تقولون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فالإنسان إذا حاف على الطريق المستقيم إلى غيره وقع المشكلات القريبة والبعيدة. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط فالقلب لا بد من العناية به. وأهم التخصصات عندنا في المستشفيات هي عيادة القلب، لكنها عيادة للمرض الحسي، ضعف في ضخ الدم أو ضعف العضلات أو زيادة الكوليسترول أو زيادة الدهون أو نحو ذلك. لكن علاجه من التأثيرات الشيطانية، علاجه عن الغضب، علاجه عن الحسد، علاجه عن الشهوة، ما في عيادات إلا هذه البيوت التي أنتم فيها. هذه المساجد هي عيادات، عياداتها هي قيام الليل، عياداتها هي المحافظة على الفرائض حيث ينادى لهن في المساجد، علاجها هو الخلوة بالله وحسن المناجاة لله، عياداتها المحافظة على سنة الضحى على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر، علاجها وعيادتها هو الاستنارة بنور الله. أن يعرف الإنسان ما المطلوب منه فيعمله. وقد نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عندما قال: ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلا يصح أن ندخل الدهون تتراكم على قلوبنا، بل ليست الدهون، إنه ران كلما بل ران على قلوبهم ما كان يصح. وهذه أعظم الدهون التي يعدها أطباء المستشفيات. هذا الران هو الذي يغطي القلب فيجعل الشمس ظلام ويجعل الحق باطل ويجعل الإنسان يعمل ما توسوس له به نفسه من إملاءات الشيطان. وقد قال ربنا جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو هذا القلب؟ إنه القلب الذي يكون إدراكه للحق تاما وقبوله للحق منقادا فهو صاحب الإدراك، واضح الرؤية، لا تلتبس عليه الأمور، يعرف أن هذا الأمر مطلوب وهذا مطلوب، ويسارع إلى المطلوب ويتوقف عنه. هذا هو قلب السليم. الذي يكون صاحبه ينتفع بأعماله يوم القيامة ويأمن يوم الفزع. وقد قال ربنا جل وعلا: فلما زاروا أزار الله قلوبهم. لما أنهم مالوا عن الحق وهم يعرفونه أزار الله قلوبهم، وصار كل واحد منهم لو سمع كلام الله لاشمأز. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا سمع فنان أو راقصة ونحو ذلك فرح، وإذا سمع كلام الله يتضايق ويخرج ويغير مكانه ويفر. هذا الأمر هو من عبث إبليس، ومن يهن الله فما له من مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لم تستحي من الله ولم تستحي من الناس، فلا تبالي، تجهر بمعاصيك وتبالي بها. تخرج المرأة سافرة غير مبالية متبرجة ولا تبالي بما حولها، يخرج الشاب بشكل غريب بشكل مريب ويمارس بعض المنكرات ولا يبالي بما حولها، لا يخشى الله جل وعلا ولا يستحي. فالذي لا يستحي حينئذ يعمل ما شاء، لكن قال عليه الصلاة والسلام: كل أمة معافى إلا المجاهرون. فالذين يجاهرون بالمعاصي تنعكس آثار هذه الأمور عليهم وعلى من يشاهدهم، فمن اهتدى بهم تحملوا وزرهم لأنه دعا إلى الرذيلة وإلى الفساد. ثم إن المعاصي أيها الأحبة تنكس القلب وتزيغه وتغرقه، فلا يطمئن إلا بهذه المعاصي. وقد جاء من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، وعلى أسود برباد كالكوز مجفيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر إلا ما أشرب من هواء. فالإنسان لا يصح أن يستمر في غيه وملاله، لأن الأمور تبدو بسيطة ثم تتطور، وقد تكون قد شاهدت شيئا من هذا. الإنسان قد يكون مستقيما ثم جالس الأشقياء فتدرج في التساهل بالصالحات وشارك الأشقياء وصار واحدا، وصار لا يسمع كلام والديه ولا يطيعهما فيما يوجهان. والله جل وعلا وصف لنا حال الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومسألة مهمة هي أن الإنسان بالمعاصي يحرم من نور العلم. فينبغي للإنسان عندما يتعلم أن يقصد بعلمه إزالة جهل عن نفسه وعن غيره، وأن يدفع غيره بما علم، وأن يدعو إلى هذا العلم. لا أن يكون هم الإنسان هو أن يحصل على المعهد يحصل به على وظيفة. هذه الأمور تكون تبعا لا تكون هي الأساس. تهتم بأي تخصص من التخصصات لأجل أن تتعبد لله بهذا العلم فتخدم به أمتك. وأشرف العلوم هي علوم الدين، علوم الشريعة وعلوم غير الشريعة، مطلوب تعلمها لتكتفي الأمة بأفرادها عن أن يأتيها ليس منها. فيتعبد الإنسان بهذا العلم ولو كان طبا أو هندسة أو جيولوجيا أو فيزياء أو غيرها من أنواع العلوم، إذا تعلمها لأجل أن يعلم الناس ولأجل أن يحل مشاكل أمته مما تحتاجه في هذا التخصص فهو على خير كبير. وقد قال ربنا جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله. وإذا تأملنا سير العلماء الربانيين وجدنا أن أحدهم يمضي أوقاته في العلم تعلما وتعليما وتأليفا وإصلاحا للناس وسعيا في حل مشكلات الناس، وكل هذا من أسباب تقوى الله جل وعلا. كما أن الذنوب تورث الوحشة في القلوب، تورث الوحشة من الله والوحشة من الناس والوحشة من نفسه، فيعيش الإنسان في قلق وهم وغم واضطراب. وأنتم تلاحظون كثرة العيادات النفسية في هذا الزمن. لماذا؟ بسبب كثرة المعاصي. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الإنس فينبغي للإنسان أن يدعو الله تعالى بأن يشرح صدره وأن لا يجعله ضيقا حرجا لأجل أن تزول عنه الوحشة وتحل عنده الطمأنينة والرافة والأنس والراحة. كما أن من آثار الذنوب والمعاصي أنها توهم القلب وتظلمه. وقد قال ربنا جل وعلا: اركبوا مات في بحر الجن يغشى موت من فوق موت من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انتم سكان الساحل تشاهدون الظلمات لما يكون هناك سحاب وينغمس الانسان في قعرها في الليل. كيف يتصور الإنسان هذه الظلمات؟ هذه تحصل للإنسان الذي ينصرف عن ربه جل وعلا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ونقصانا في الرزق وبغضا في قلوب الناس. فالحلول عندكم، وأنتم تستطيعون أن تعيشوا سعداء في قمة السعادة. يعني تسلك المنهج الحق. قد قال لنا ربنا جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، بئس المصير. فالإنسان لا يختار به من ضل كيف ضل أو من هلك كيف هلك، وإنما ينبغي له أن ينظر من نجا كيف نجا، أن ينظر إلى الذين نجوا كيف نجوا، لماذا نجوا. ثم إن من المصائب التي توقع الناس في المعاصي استصغارهم للذنوب، فيألف القلب هذه الذنوب. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. فالعبد الصالح إذا وقعت منه معصية لا ينام الليل ولا النهار من الاضطراب والخوف من ربه جل وعلا، ويرى أن الذنب الذي فعله كأنه جبل فوقه يريد أن ينهد عليه. بينما الفاجر تعود على المساس فقد عنده الإحساس، فالذنب الذي عمله قبل قليل مثله عمله قبل ساعة، ومثله قبل يوم، ومثله قبل أسبوع، وهذا شيء عادي. كأنه الباب وقع على أنفه فحرك إصبعه وأطال الباب، وكأنه لم يعمل شيء. وهذا الأمر جد خطير في حياة الناس، كما أن للذنوب آثار على الدم، وآثارها بالعقوبات الشرعية كالحدود وارتصاص التأثيرات. إذا أن إنسان شرب خمرا يجلد 80 جلدة، لأنه تعاطى مسكرا واعتدى على عقله وأفسد عقله وعرض عقله للفساد. وعقل الإنسان محترم ولا يجوز لأحد أن يزيله، لا صاحبه ولا غيره، إلا للضرورة مثل التخدير لإجراء العمليات. أما أن يزيل الإنسان عقله بخمر أو بمخدرات فإن هذا ممنوع، لأن الشرع أذن لك أن تستعمل هذا العقل دون أن تعبث به، فلا تريده المهالك ولا تطلب فيه. وإزالة العقل بالمخدرات أو الخمور اعتداء على العقل وإفساد الله، ولهذا صار له حد من حدود الله يوقع على هذا البدن الذي تلذذ بهذه الشهوة، شهوة تعاطي أو شهوة تعاطي المخدرات التي تهوى الناس فيه توريدها وترويجها، ويتبنى ذلك أعداؤنا، أعداء الإسلام، لأنهم لا يريدون لهذه الأمة أن تبقى عاقلة، يريدونها أن تبقى مجنونة، ليلعبوا بمخدراتها وخيراتها ويكونوا عادة عليها. أمر يحزن الإنسان عندما يرى كثيرا من الناس من أهل الإسلام يقومون بترويج هذه المواد لإفساد الشعوب بمغريات مالية، وينسون الأثر المترتب على ذلك من فساد عقول أمتهم. فيسعى بعض الجهلة إلى ترويج هذه المخدرات والمسكرات في صفوف المجتمع، وربما حرصوا على مراحل تعليمية وقدموها لهم بأنها من المنشطات على المذاكرة من ذلك، بينما هي مفتتات للعقل، والذين تعاطوا هذه المخدرات فقدوا مستقبلهم وتحولوا إلى معاقين، إلى أناس غير صالحين للحياة، أي غير أسوياء. لا بد أن يكون دائما في المصحات النفسية. قيل لأعرابي لم لا تشرب الخمر؟ قال كيف يسعى في جنون من عقل؟ الذي أعطاه الله العقل يتنازى العقل عنه ويتحول إلى مجنون، كيف يكون هذا؟ فلا بد أن يدرك الناس هذا العقل ويعوه حق الوعي وينتبه له لئلا يقع في أذى. كذلك حد السرقة، المال مصون ومحترم ولا يجوز المساس به، من أثار فتنشر المعاصي على الأبدان العقوبات الشرعية كحد الشرب وحد السرقة وحد الزنا وحد الحرارة والقصاص في النفس وأهلها، وكل هذا مقصود منه تطهير المجتمع من أن يقع فيه أحد بالفساد. ولأجل صيانة المجتمع على أن تحل به الآثام والبلايا، فإقامة الحدود خير من أن ينطروا 40 خليفة. وإذا تهاور الناس في أمر الله فإن الله تعالى قد يوقع عليهم عقوبات كبيرة جماعية، كما جاء في قوله تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. والعذاب الأدنى هو ما يشعر في هذه الدنيا من الكوارث والنكبات والمصاعب والفتن والبلايا ونحوها. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي وقطيعة الرحم يعجل الله تعالى عقوبتهما في الدنيا، وهذا أمر لا بد أن ننتبه له في هذا الزمن، وأن نحاسب أنفسنا ولا نقع في مثل هذه الأمور. من آثار المعاصي على المجتمع ما جاء في قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قوله تعالى لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرقوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقرأوا سورة الحاقة ما الحاقة. وقد ذكر الله تعالى عقوبة بعض الأمم السابقة وقال فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. فتعدي حدود الله جل وعلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل التي نتهاون فيها كثيرا، وهي ان الانسان قد ينظر الى بيت جاره او يطل عليه من سترة السطح او من خلال شقوق الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان مثل هذا لك الحق ان تدفع عينه. وعينه هذا لان من ذلك حرمتك داخل المسجد، هذا امر مشين تعدى على شخصيتك في اهلك. مساله اخرى، راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ياكل بشماله فقال كل بيديك، قال لا استطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه الا الكبر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه ان لا يستطيع لانه هو كذاب يستطيع. يقول الراوي فما رفع الى فيه حتى مات، ما استطاع ان يستعمل يده يمينه الا تصل الى فمه، لانه عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يكفي. من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، والذي تفوته صلاه العصر كانه وزر عهده وماله. وهذه مسائل نتهاون فيها كثيرا في هذا الزمن، محكوم بركه البيع. يقول عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكذبا محقت بركه بيعهما. هي مسألة سهلة لا تكلف الناس شيء. أخذ أموال الناس قرضا وهو يريد أن يضحك عليهم ولا يريد وردها، وإنما يريد أن ينكر. يقول عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد وردها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إثباتها أدى الله. في كل يوم ينزل ملكان، يقول احدهما اللهم اعطي ممسك من خلفه، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. وهذا يدعوك ايها الانسان المؤمن ان لا يكون عندك شح في اوجه الخير. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ولو كان أخاه لأبيه وأمه. ومسألة ربما نغفل عنها كثيرا وهي التعدي على أملاك الناس، محاولة الاستيلاء على أملاك الآخرين. معروف أن هذه الأرض فلان، فيأتي شخص ويستولي عليها كذبا مزورا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من اقتطع قيد شبر من الارض اوبقه من سبع ارض. الشبر هو هذا 10 20 في 20 سنة، لو اخذته وهو ليس لك سيطوق في رقبتك يوم القيامه من سبع ارض. فهل انت مستفيد او انت خسران؟ ومسألة أخرى، والشيخ يقول إن الوقت قد انتهى فأوشك على الانتهاء، لكني أرغب أن أنبه عليها وهي أمر فشى في زمن هذا، وهو انتشار الرشوة. الرشوة باب شرف ومفتاح شقاء وعلامة تعاسة للأمة عندما تنتشر فيها هذه المصيبة. فنبينا عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والراعش، فلا يجوز لأحد أن يتعامل بها أو يستحلها لأنها ظلم وفساد للمجتمع وتلويث له وإيذاء لأهل الحق. وقد ذم الله تعالى اليهود ووصفهم بأنهم سمعون لكذب أكالون للسنة وأنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. فيجب على الناس أن يتقوا الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة: إنه لا يدخل الجنة لحم أو دم نبت من سحت، النار أو لائم. يا كعب، الناس غاديان، ففال في فكاك نفسه وغاد فموبقها. إن أكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. كما نسأله جل وعلا أن يحقق لهذه الأمة في هذا البلد الأمن والأمان واجتماع الكلمة وتحكيم شرع الله، وأن يزيل عنها أسباب الفتنة والخلاف، وأن يحل الأمن والأمان في جميع بلاد المسلمين، وأن يصلح أحوال إخواننا في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان من بلاد المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكفيهم شرارهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا خيرا شيخنا الجليل الشيخ سليمان الدوجري على هذه الموعظة التي ركز فيها على أمراض تودي بالمجتمعات وتؤدي إلى هلاك الأمم، وبدأ في بيان الغاية من خلق الناس بعد أن بين أن لكل مخلوق غاية: الماء، الأنهار، الهواء، السحاب، الجبال، النجوم، الأقمار، النباتات، الحيوانات. ثم بين أن غاية خلق الإنسان كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي من أجلها خلقنا. ثم بين كيف ينحرف الناس عن هذه الغاية وهو قد خلق وولد على الفطرة. بين أن للإنسان عدو وهو الشيطان، وبين أنه ينبغي كما أمر الله تعالى، قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم بين أثار المعاصي والذنوب، وبين كثيرا منها وطوف بنا بذكر عدد كبير من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأننا لو استطعنا أن نتجنب هذا وركزنا على قضية الإيمان والعمل الصالح بإذن الله تسعد الأمم، يسعد الفرد، يسعد المجتمع. فالذي يقرأ القرآن يجد أنه في أكثر من 1000 موضع جعل الله عز وجل الخير كله والنفع كله في الدنيا والآخرة على الإيمان والأعمال الصالحة، كما بين أن الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي هي سبب الضرر والخسران والهلاك والضياع والشقاء في الدنيا والآخرة. وأجمل ذلك بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنات أي الطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة والعياذ بالله أي المعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى العمل الصالح، وفقنا للإيمان والعمل الصالح، ويبعد عنا الذنوب والمعاصي التي هي سبب هلاك المجتمعات وسبب الشوك الذي نعيش فيه، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يفلحون.